والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. فائدة جليلة في تفسير العوائد والعوائق والعلائق، وأنها تقطع على الإنسان سيره ولا يصل إلى مطلوبه إلا بهجر هذه الثلاثة. فما هي العوائد؟ عندك أصلا العادات، فكثير من الناس يقدمون العادات على الكتاب والسنة، ما اعتادوه وما رسموه لأنفسهم قدموه. ما هي الثاني؟ العوائق. ما هي العوائق مجاهد؟ المخالفات، سواء بشرك أو ببدعة أو بمعاصي، وهذه المخالفات على حسبها، كلما اشتدت المخالفة اشتد العائق، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والعلائق كل ما تعلق بالقلب من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم، فعلا هذه الأشياء تعوق. وقد رأينا كثيرا تركوا الحق تعلقا بالناس ومحبة للصحبة، محبة لمن تعود معهم على السير، فقدم أن يبقى مع من يصحبهم، أو قدم أن يبقى رئيسا على أن يتبع الحق. هذا كثير كثير في الناس، ولا يوفق إلا من وفقه الله، يحتاج إلى جهاد نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.